إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه أهوال الحشر إلى رب العباد. أهوال الحشر إلى رب العباد جل جلاله. نريد أن نذكر أنفسنا بهذا اليوم العصيب، هذا اليوم الذي يجمع فيه الخلائق كافة، ليس الإنس وحدهم ولا الجن كذلك، بل كل الخلائق محشورة إلى الله رب العالمين. الحشر هو الجمع إلى الله بعد البعث. الحشر هو جمع الخلائق إلى الله تعالى بعد البعث. وأدلة الحشر كثيرة متواترة جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليها. قال ربنا تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أريدك أخي أن تتدبر هذه المشاهد بقلبك وعقلك، لا تسمع بأذنيك فقط. ذلك يوم مجموع له الناس، الآباء والأجداد، بل من أول آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، تقوم الساعة عليه ويصلح حوضه ليسقي إبله فلا يسقيهم، وتقوم عليه الساعة. هذه المليارات التي لا يحصيها إلا الله كلها تجمع. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون من الخلق والآخرون كذلك من الخلق، كلهم مجموعون بين يدي رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. ربنا تعالى قال قولا محكما مباركا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض، الرؤساء والمرؤوسون، الأغنياء والفقراء، الأصحاء والأغنياء، الرجال والنساء، البشر، الجن، الملائكة، الدواب، كلهم مجموعون إلى رب العالمين جل جلاله. ذلك يوم عصيب، نسأل الله أن يجعله يسيرا علينا يا رب العالمين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تلقى الله فردا، لا مال معك ولا ابن ولا أخ ولا زوجة ولا مدير ولا شيء من متاع الدنيا الذي كان معك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لا تنسى هذا اليوم أبدا، اجعله دائما نصب عينيك كي تصلح العمل لله وكي تخلص في السر والعلن لله تعالى، وكي تحسن فيما بينك وبين الله، وتحسن كذلك فيما بينك وبين الخلق. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا ماذا يقول ربنا تعالى. قال جل جلاله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله. ربنا قدير جل جلاله وعز جاهه. ويوم نسير الجبال، الله يذهب بها هباء منثورا، وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. الله تعالى سير الجبال وصارت الأرض مستوية قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الجبال يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة لا معلم فيها لأحد، أين القصور وأين الدور وأين العمارات وأين تلكم الأبراج، كل ذلك سيذهب، كل ذلك سيفنى، لا معلم لأحد من الخلق على أرض المحشر. أيها الأحبة الكرام، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، يعني كقرصة الخبز النقي الذي لا نخالة فيه، لا معلم فيها لأحد من الخلق، لا أثر لا علامة لا جبال لا ظل يستظل فيه الخلائق. سبحانك ربي، سبحان من يلطف بعباده. فلمثل هذا اليوم أعدوا. إن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى. تدبر وانتبه وانظر إلى حالك يوم لقاء مولاك، محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم تلا قول ربنا تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كل الخلائق بما فيهم الأنبياء، بما فيهم الصديقون والشهداء، بما فيهم المتقون والكرام، كلهم يأتون ربهم حفاة لا نعال في أرجلهم، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا أي كأن أي مثل الحالة الأولى التي خلقوا عليها، أي غير مختونين. تعاد إليهم هذه القلفة التي قطعت منهم. سبحانك ربي، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيها الأحبة الكرام، يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله على هذه الحال، لا مال معكم ولا سيارات ولا مكيفات. وفي يوم والله لو تخيلت أن هذا المسجد ملئ عن بكرة أبيه، ملئ عن آخره، والناس قيام، وليس لأي أحد موطن إلا موطن قدمه، هذا هو الحال في يوم القيامة، الخلائق كلها مجموعة والناس ليس للواحد منهم إلا موطن القدم، الكل واقف. ودنت الشمس من رؤوس الخلائق، دنت منهم كمقدار ميل، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، لا تظن أن العرق هو ذاك العرق الذي يسيل منك الآن، لو سال منك قطرات أخذت منديلا ومسحت هذا العرق، لا، إنه عرق منتن غاية النتن، لأن الزحام لا يمكن أن يوصف. وكذلك جميع الكائنات مجموعة وأعداد لا يعلمها إلا ربها. وإذا بالشمس تصهر الخلائق، كما روى الإمام مسلم في صحيحه، من الناس من يبلغ عرقه في الأرض 70 ذراعا وفوق الأرض يلجمهم إلجاما، وأيضا وفوق الأرض إلى آذانهم. سبحانك يا من تلطف بعبادك وتجعل هذا اليوم أيسر أيامنا وأحسنها يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، يوم عصيب، إن ربنا قال قولا كريما عظيما: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اسمع: ثم إلى ربهم يحشرون. سبحانك ربي، الطيور والدواب والهوام والسباع والأسود والبهائم العجماوات، نعم، الكل يحشر إلى الله تعالى. ألم تسمع إلى قول الله: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش من العجماوات تحشر إلى رب الأرض والسماوات. أين الوحوش الآدمية التي انتهكت الأعراض والتي قتلت الدماء، سفكت الدماء وهدمت بيوت الأبرياء وشردت الآلاف بل الملايين؟ والله إنهم لمجموعون إلى ربهم في يوم يذل الله تعالى فيه العصاة، في يوم لا ينفع فيه الندم، في يوم يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله العافية والسلامة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. تبارك الله رب العرش العظيم. اسمعوا ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على 3 طرائق: مشاه وركبانا وعلى وجوههم. يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه، الكفار اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، والنصارى لعائن الله عليهم المتتابع إلى يوم الدين، وغيرهم من أهل الكفر جميعا. مولاك يحشرهم يوم القيامة على وجوههم. والله منظر يرعب ومنظر فظيع. لو أنك تخيلت أن أرض المحشر مجموع فيها الخلائق كلهم، الخلائق كلهم وأعداد لا يحصيها إلا الله، وأكثر أهل المحشر جميعهم، أكثرهم إذا بك تراهم يمشون على وجوههم، لأن أكثر الناس كفارا بالله رب العالمين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. منظر يخلع القلوب. ترى الكفار الذين كانوا سادة الدنيا ويشيرون إشارة، فيقوم أذنابهم من المنافقين بتلبية رغباتهم وطلباتهم على أكمل وجه وأتمه. إذا بهؤلاء الذين كانوا سادة الدنيا وكان يقلبوها ظهرا لبطن وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يفعلون بأهوائهم ما يشاءون ويفسدون في بلاد العالم. الله جل جلاله قال عنهم: ومن يضلل فلن تجد له من دونه أولياء. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هنيئا لليهود والنصارى وأمثالهم، هنيئا لهؤلاء الكفر المجرمون الذين يفسدون في بلاد الإسلام ويبغونها عوجا، الله تعالى يحشرهم يوم القيامة أعمياء عميا لا يبصرون، صما لا يسمعون، بكما لا يتكلمون، كما أنهم كانوا صم لا يسمعون الهدى ولا يسمعون القرآن والسنة ولا يستجيبون لداء الله، كذلك يكافئهم ربهم بأن يحشرهم يوم القيامة صما. كذلك لما عموا في الحياة الدنيا عن طريق الحق وأبصروا كل طريق في الدنيا حتى صعدوا إلى الكواكب وصعدوا إلى السماء وفعلوا ما فعلوا وتقدموا في كل فن من فنون الدنيا وعموا وصموا عن طريق الهدى وعن الطريق القويم الذي لا أبين منه أبدا، مولانا يحشرهم يوم القيامة عميا. وكذلك قال الله نحشرهم يوم القيامة عميا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ترى البهائم العجماوات أمامك يقتص رب العالمين منها. ثبت بالإسناد الصحيح أن أبا ذر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بشاتين تمتطحان، فأحدهما إحدى الشاتين أجهضت الأخرى، فضحك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال والذي نفسي بيده إنه ليقاد لها منها يوم القيامة. سبحانك ربي ما أعظمك، ربنا عدل لا يترك مثقال ذرة لأحد عند أحد، فهنيئا للمظلومين والويل ثم الويل للظالمين. والذي نفسي بيده ليقاد لها يوم القيامة منها. وكما ثبت في الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. موقف آخر من مواقف الحشر، موقف يخلع القلوب، والله لولا أن الله قضى على الموت أنه لا موت للخلائق بعد الموتة الأولى لماتوا من بعض هذه المناظر الرهيبة. إذا بك يا عبد الله ترى جماعة كثر أعداد لا يحصيهم إلا الله، ألا وهم المتكبرون، هؤلاء الذين كانوا يتعالون على الخلق وكانوا يستكبرون عليهم ويرون أنهم سادة وأن باقي الناس هم العبيد، يرون أنهم أفضل الناس وأن الناس خدم لهم، يرون أنهم هم الأتقياء وأن الناس كلهم من أهل النيران. ترى المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يغشاهم الذل والهوان من كل جانب يطأهم الناس. لا إله إلا الله، هؤلاء الذين كانوا يمشون على الأرض يكاد يهدون الأرض هدا، فلذلك الله تعالى يعاملهم بنقيض قصدهم، يحشرهم يوم القيامة كأمثال الذر، والذر هو النمل الصغار الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة. كم من نمل قتلتها وكم من آلاف من النمل قتلته بمجرد مشيك وأنت لا تبصر هذا النمل الصغار. فإن الله يحشر هؤلاء المتكبرين الذين تكبروا وتجبروا على الحق وتكبروا على الخلق، بطروا الحق وتكبروا على عباد الله، مولانا جل جلاله يحشرهم أمام الخلائق أمثال الذر يغشاهم الذل والهوان، يطأهم الناس بأرجلهم في أرض المحشر. نسأل الله العافية والسلامة. لماذا يتكبر الإنسان؟ وإن ربنا تعالى قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولما تكبر فرعون بماله قال له أهل الإيمان ولا تبغي الفساد في الأرض وإن الله لا يحب المفسدين. وقال لقمان لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. رويدا يا عبد الله انزع الكبر من قلبك فإن الله العظيم رب العرش العظيم قال كما ثبت بالإسناد الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى العز ردائي والكبرياء إزاري فمن نازعني فيهما عذبته. هنيئا للمتكبرين هنيئا لهم ثم هنيئا بالذل والهوان جزاء وفاقا فإنه ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله وما تكبر عبد لله وما تعالى ذلك إلا كان متوعدا بهذا الوعيد العظيم وبهذا العذاب الأليم. نسأل الله العافية والسلامة. قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويوم الأيام أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه المحاججة بين الجنة والنار. والحديث بالصحيح اختصمت الجنة والنار فقالت النار في المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس وسقطهم. فحكم رب العالمين بينهما وقال قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام إياكم والكبر، فإن الكبر قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر فقير ورغم ذلك مستكبر على الخلق. فنسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام منظر آخر من مواقف الحشر التي تخلع القلوب القضاة. وما أدراك ما القضاة؟ قال عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وهنيئا لهذا القاضي الذي لا يخاف إلا الله ويرجو وجه ربه تعالى ويرجو الدار الآخرة ويراقب ربه، وإذا عرضت عليه قضية ولا بد أن يقول الزور يتركها ولا يتكلم فيها إن لم يستطع أن يقول الحق. وأما القضاء القاضيان اللذان في النار قال عنهم صلى الله عليه وسلم رجل عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني رجل قضى بين الناس على جهل نعوذ بالله تعالى. ولذلك في أرض المحشر ترى طائفة من الخلق أيديهم مغلولة إلى أعناقهم هم القضاة، فيأتيهم يأتي بعضهم عدله يفك غله والآخرون يأتيهم ظلمهم وجورهم فيهلكهم إلى نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة الدائمة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام والناس وقوف، كل الناس كل الخلائق في موقف عصيب. يا ترى كم هذا اليوم 24 ساعة كأيام الدنيا؟ لا والله يا أخي، إن ربنا قال عنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله أن يلطف بنا ونسأل الله أن يسترنا، ونسأل الله أن يجيرنا من كل هم وغم. إذا بك في هذه الكربات ترى جهنم قد جيء بها من بعيد. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبحانك ربي ما أعظمك، منظر يخلع القلوب وتتفطر منه الأكباد. ترى جهنم جيء بها لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. للخلاص من هذا اليوم يا إخواني أعدوا واعملوا وسارعوا واتقوا الله تعالى، فوالله الدنيا لا تبقى لأحد، ولا يبقى شيء لأي إنسان، لا يبقى لك يا عبد الله إلا إيمانك، وإلا دينك، وإلا عملك الصالح، وإلا مسارعتك في إرضاء ربك عنك، وإلا في إبراء ذمتك في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، كذلك تنظر إلى أرض المحشر فترى طائفة كبيرة من الخلق، يا الله منظر مرعب، إذا جاءوا يقومون لا يكادون يقومون، يسقطون على الأرض، يقومون يضربون يمينا وشمالا، يتخبطون هكذا، لا يستطيعون أن يمشون ولا أن يقفوا. إذا جاءوا لا يستطيعون أن يمشوا ولو على أيديهم وأرجلهم. هؤلاء أكلة الربا، نعوذ بالله تعالى من الربا قليلة وكثيرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال ربنا تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. منظر آخر، منظر عصيب، القتلة سفاك الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القاتل والمقتول متعلق برقبته في أرض المحشر، وأوداجه تشخب دما، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. يا الله، الويل ثم الويل لهؤلاء الظلمة، وإن كانت أسماءهم إسلامية، قتلوا المئات، بل قتلوا الآلاف، بل منهم من قتل الملايين. يا رب ماذا يفعلون في هذا اليوم العصيب؟ ويأتي كل من قتل ظلما يتعلق برقبته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من سفك دم حرام. وقال: إن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام بغير حله. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل هم، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. مناظر الحشر تطول، ولكن السعيد الذي يراقب الله في كل نفس وفي كل حال وعلى أي وضع يتقي الله تعالى، يعلم أنه منقوف، وأنه مسؤول عن الصغير والكبير والسر والعلن، وعن القديم والحديث. فنسأل الله النجاة لنا ولكم في الدنيا والآخرة، ولعموم المسلمين أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نلقى الله تعالى بها بإذنه وكرمه، ونرجو من الله أن يختم لنا بها جميعا يا رب العالمين. أيها الأحبة، في المقابل هناك عباد لله صالحون، عباد لله كرام، قال ربنا عنهم: ونحشر المتقين يومئذ إلى الرحمن وفدا. ونحشر المتقين يومئذ إلى الرحمن وفدا. هنيئا ثم هنيئا يا رب اجعلني وإخواني والمسلمين منهم أجمعين عباد لله تعالى كرام، عند البعث يخرجون من قبورهم يجدون ملائكة الرحمن في انتظارهم، وجوههم مشرقة، وجوههم مستنيرة، تبشرهم بكل أمن وأمان، تبشرهم يا عباد الله لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من أنتم؟ ما هذه الوجوه النيرة؟ وجوهكم تبشر بكل خير. تقول لهم الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم الآن ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ملائكة الرحمن ينتظرهم بركب بمراكب من مراكب الآخرة، بنجائب أعدها الله كرامة لسادات أوليائه، لا يقفون في أرض المحشر بل يركبون هذه النجب، يركبون هذه المراكب البهية الكريمة، بل إن منهم سادات يقومون من قبورهم لا يعرضون على الله ولا يحاسبون، يذهبون من قبورهم إلى الجنان، إلى النعيم المقيم. الناس في الحر وفي غم وهم الله به عليم، يقفون 50,000 سنة وهؤلاء يقومون من قبورهم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لا يوضع لهم، لا ينشر لهم حساب ولا ينشر لهم كتاب، ولا يقفون في عرصات القيامة مع من يقف. إن هؤلاء من هم؟ هم عباد لله سعداء، أتوا بالإيمان الواجب، وأتوا بكل مستحب، وتركوا الحرام، وتركوا كل المكروهات. قال عنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فيا عباد الله، أجهدوا أنفسكم كي تكونوا من هؤلاء السعداء. إذا أذنبتم توبوا إلى الله تعالى، فالمتقون يمكن للواحد منهم أن يقع في كبيرة من الكبائر، لكنهم كما قال الله عنه: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهناك طائفة كريمة ينادى عليهم في أرض المحشر نداء ما أعذبه وأجمله، ينادي رب العالمين يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الحب في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله الذي كاد أن ينعدم أو انعدم بين الناس إلا ما رحم الله، صارت المحبة من أجل مصالح، من أجل أعراض من الدنيا زائلة. أما الحب في الله والعطاء لله والولاء في الله فلا تكاد تراه إلا في النذر اليسير من الخلق. فإذا وجدت أخا يؤاخيك في الله، تحبه لله ويحبك في الله، فاعضد عليه، فوالله إنه قليل أهل ذلك، أهل هذا الحب في الله، وهو من أعظم الأسباب التي توجب لك يا عبد الله النجاة من كربات يوم المحشر، وأن تظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله الواحد الأحد أن يجعلنا جميعا من خير عباده ومن سادات أوليائه، وأن يجعل هذا اليوم يسيرا علينا غير عسير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا. اللهم استرنا يا رب العالمين فوق الأرض وتحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم انصر دينك وعبادك يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها أجمعين إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالذين يزعزعون أمن بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد الفساد في بلاد الإسلام اللهم عامله بنقيض قصده واسلب الملك منه يا رب العالمين، ومزقه كل ممزق واجعله في الأرض أحاديث. اللهم أدم الأمن والأمان علينا يا رب العالمين، وأدم السخاء والرخاء على المسلمين أجمعين، وألف بين قلوبهم واكفهم شر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن يا حي يا قيوم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا قاتمتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم الصلاة.